بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا أخذنا في الأسبوع الماضي بعض ما تعرض له الشيخ رحمه الله في مسيرة دعوته من سنة الله الماضية، أن كل من سار على هذا الطريق لا بد أن يزلزل، ولا بد أن يأتيه امتحان، ولا بد أن يأتيه بلاء. ولكن هذا الامتحان اللي مر على الشيخ هو يمكن من أشد اللي ما مر عليه، هو نص على هذا. لأن أحيانا أعدائك كونهم يعادونك ويحاربونك ويسبون ويشتمون، هذا سنة ماضية وصحيح. الإنسان يحزن، الله عز وجل قال لنبيه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون. مع أن عليه الصلاة والسلام أكمل الناس خلق وأوسعهم باله وأكملهم عقل، ومع ذلك قال الله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك مما يقولون. لكن الأعداء مهما كان لهم حد. لكن اللي آلم الشيخ هنا وتسمعون الليلة كلامه، هذا الشخص اللي كان هو يقول الشيخ عنه وقرأناه الأسبوع الماضي: أجل العلماء العارض. ما أعلم في علماء العارض ولا نجد أجل منه ولا أعلم منه، اللي هو قاضي الدرعية. وبعدين وافق الشيخ وأثنى عليه وسجل رسالة تحت كلام الشيخ يؤيده، واعترف قال: أني ما علمت هذا الكلام إلا الآن. والشيخ قال: لا أنا ولا مشايخي أحد علم معنى لا إله إلا الله قبل هذا الفتح اللي الله فتح علينا. وكان الأمور سبحان الله العظيم، يعني الشيخ مبتهج، لأن الشيخ كما سيأتي في رسالة أخرى لابن عبد اللطيف الأحسائي، كان أيضا يأمل في ابن عبد اللطيف قاضي الأحساء، وكان يقول: أرجو أن تكون فاروق لدين الله مثل عمر في أول الزمان وأنت في آخر الزمان. فكان الشيخ يظن فيهم خير. سبحان الله العظيم، بين عشية وضحاها انقلب هذا قاضي الدرعية بسبب ابنه. أول شيء جاء عندي إشكالات في تكفير معين، وخاصة كبار الطواغيت الآن، ليس الجهال، كبار الطواغيت اللي يترشحون للعبادة ويأمرون الناس بعبادتهم. ومع ذلك سمعنا كلامه الأسبوع الماضي، من حيث التقرير ممتاز جدا، تكلم عن التوحيد وعن تكفير المشرك وعن، لكن دائما حمار الشيخ يقف عند العقبة في أول الدهر وفي آخر، من نوح عليه السلام إلى آخر الزمان. إذا جاء المسألة في المعينين والمسمين ليسوا من المسلمين فلا يكفر أهل الإسلام من الخوارج، لكن في طواغيت يشركون بالله ويأمرون الناس بعبادتهم، إذا جاءت التسمية دائما طارت الأحكام. فجاء عنده إشكال في مسألة تكفير كبار الطواغيت وإن كان الناس يسمونهم علماء. ثم زاد عليه ابنه في مسألة رشوة القاضي، وقال إن الشيخ يقصدنا لأنهم كانوا يأخذون من الخصوم. ثم الشيخ أفتى في وقف صورة من صور الوقف اللي هي مسألة الجنف اللي يقف بقصد حرمان الإناث من الميراث. ثم بعد ذلك انقلب على عقبيه بسبب الدنيا. فكان انقلابه هذا بعد انتشار خبره في نجد إنه مع الشيخ، وإن ابن عيسى كان مؤيد لدعوة الشيخ، وإن هذا كلام صحيح. ثم انقلابه على عقبيه وأخذ يفعل أشياء، نسأل الله عافية السلامة، تدل على الخذلان. أخذ يقرأ كتب الخصوم على الناس في الدرعية، إذا جاء كتب من الأحساء ومن هذا قام يقرأه ولده، يعني كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكاث. وهذا يدلنا على أن صاحب الحق لابد أن يهيئ نفسه لمثل هذا، يكون الناس عارفين الحق اللي معه ويمشون معه ثم ينقلبون. وبعدين إذا انقلب هذا أحيانا يصير مضرة العامة أكثر من العدو، لأن هذا يكون باطنك. ولذلك العرب تقول: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلا ربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. خلاص باطنك وعرف كذا، ربما يكون أدرى بالمضرة، وإن كان المسألة دين الله منصور، لكن هذا مؤذي. فلذلك الشيخ ستلاحظون كلامه إنه تألم جدا، حتى قال: وابطناه وظهره مما فعلت أنت وابنك. بعد ما كتب الله لكم قبول ونشرت التوحيد تنقلبون لأجل هذا الأمور الدنيئة. فنقرأ اليوم بعض كلامه ونعرف أن هذا الخير اللي حنا فيه ما جاء إلا بعد أمور أمور عظام. قرأنا رسالتين، رسالة الشيخ وتسجيل ابن عيسى عليها، كلام طيب. يقول رسالة الشيخ صفحة 97 إلى مطاوعة الدرعية وهو إذ ذاك في بلد العينة، يعني هذا الكلام في أول الدعوة، كان الشيخ لازال في العينة قبل ما يخرجونه، وكان مطاوعة الدرعية معه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وابن عبد الوهاب وعبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم حفظهم الله تعالى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد ذكر لي أحمد، من أحمد هذا؟ مر معنا كثير، أحمد بن محمد بن سويلم ولد عم عبد الله بن عبد الرحمن بن سويلم، وأحمد هذا مما تقدم يعني كأنه أصفى الموجودين وأنبههم، مر له ذكر كثير فيما سبق. ذكر لي أحمد أنه مشكل عليكم الفتية بكفر هؤلاء الطواغيت مثل أولاد شمسان وأولاد إدريس والذين يعبدونهم مثل طالب وأمثاله. فيقال أولا قبة طالب هذه ترى في مكة كانت، وهو طالب بن مي من أشراف مكة وعبده، قبة مشهورة. وفي قبة أخرى قبة عبد المطلب بن مي أيضا، أبان مي من أشراف مكة وحكامها. بعدين قالت العامة إن هذا أبو طالب عم الرسول وعبد المطلب جد الرسول، ولا هو أصلا مسمات على ناس من أشراف مكة. وأولاد شمسان وأولاد إدريس هذول في نجد وفي العراق كلهم طواغيت، هذولا يعبدون غير الله ويأمرون الناس بعبادته، ومع ذلك هذا أجل علماء العارض في وقته مشكل عليه إن هؤلاء كفار. فقال الشيخ يقال أولا دين الله تعالى ليس لي دونكم، ترى هذه تربية لنا جميعا، دين الله عز وجل ليس لي دونكم، فإذا أفتيت أو عملت بشيء وعلمتم أني مخطئ وجب عليكم تبين الحق لأخيكم المسلم. الآن بعض الإخوان يرى عليك شيء يروح يتكلم من وراك، ولا يشكك الناس، ولا يتكلم عند الطلبة، ولا ينشر، ما عمره جاء وسألك، يمكن معك حق، يمكن أنك مخطئ، يمكن. ودين الله ليس لي أو لك أو لفلان، دين الله عز وجل محفوظ، لكن الله يبتلينا بعضنا ببعض. فهذول يتكلمون في الشيخ من وراه ويهيجون العامة في كفر الطواغيت ونكفر المسلمين ونكفر العلماء، ولا عمرهم ردوا الكلام له. وإن لم تعلموا وكانت المسألة من الواجبات مثل التوحيد، فالواجب عليكم أن تطلبوا وتحرصوا حتى تفهموا حكم الله ورسوله في تلك المسألة، لأن الجهل بها إعراض. نحن عندنا قاعدة، الجهل بالواضحات إعراض. إذا كنت ما تدري عن المسألة هذه كفر الطواغيت معناك معرض، لو حرصت وبحثت وجدت. وما ذكر أهل العلم قبلكم، فإذا تبين حكم الله ورسوله بيانا كالشمس فلا ينبغي لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يرده لكونه مخالفا لهواه أو لما عليه أهل وقته ومشايخه. أكثر الناس ليش يرد الحق؟ بهذين السببين، إما أنه مخالف لهواه، وإلا أنه ما سمع أهل وقته ومشايخه يقولونه، يقولون مثلا تكفير طواغيت زماننا اليوم مثل قرضاوي والشعراوي اللي يعوذ بالله يزينون الشرك ويأمرون حتى النصارى يقولون أنهم يرجالهم الجنة. فأكثر الناس ليش يهاب من تكفير أناس يصرحون بالشرك ويترشحون للعبادة مثل القرضاء الشعراوي مقاطع موجود، ليش يهابون من تكفيره العامة والخاص؟ ليش يهابون من قول أن هذا طاغوت يأمر الناس بعبادته ويوصي أن يوضع قبة على قبره ومزار، والآخر اللي يقول الأمة النصرانية ونرجو لهم الجنة والكلام الخبيث اللي منشور على رؤوس الأشهاد؟ ليش يهابون من هذا حكمه في القرآن كالشمس؟ فيقول الشيخ إما جهل، والجهل إعراض، يروح يبحث ما يسكت، يبحث هذا إيش حكم هذا في دين الله، هذه مسألة ليست خفية وليست اجتهادية. رجل يقول عن باب النصارى نرجو له جنات النعيم رجاء ما قدم للأمة النصرانية، طيب الكلمة هذه وش حكمها عند الله عز وجل؟ ما تسكت وتغمغم، وش حكمها عند الله؟ وش حكم اللي يقول عن بابا الفاتيكان نرجو له جنات النعيم رجاء ما قدم للأمة النصرانية؟ تجد كل العامة والخاصة والمشايخ ساكتين، وإذا جاء واحد يتكلم يقول طيب هذا وش حكمه؟ يقول نسكت مو بشغلك، ولا يغيروا الموضوع. ليش؟ لأنه مخالف لأهل وقتك ومشايخ، أو مخالف لهواك، لأنك أنت إذا عرفت أن فيه كفر في الأمور الواضحات يمكن ينجر إلى ناس معظمين من الأموات عند هؤلاء المشايخ مثل ابن حجر ولا مثل غيره، ولا يمكن ينفتح باب عليهم، فلذلك يقولون اسكت عنه. قال الشيخ فإن الكفر كما قال ابن القيم في نونيته، فالكفر ليس سوى العناد ورد ما جاء الرسول به لقول فلان، فانظر لعلك هكذا دون التي قد قالها فتبوء بالخسران. انظر في نفسك، اترك عنك العالم، أنت في نفسك انظر، لا تصير أنت واقع فيه فتبوء بالخسران. قال: ومتى لم تتبين لكم المسألة لم يحل لكم الإنكار. تنكر وأنت ما تبينت لك على من أفتى أو عمل حتى يتبين لكم خطأه، بل واجب السكوت والتوقف. فإذا تحققتم الخطأ بينتموه ولم تهدروا جميع المحاسن، يعني بين أهل التوحيد، الآن هذا بين أهل التوحيد ليس بين المبتدعة، لأجل مسألة أو 100 أو 200 أخطأت فيهن فإني لا أدعي العصمة. والشيخ يتكلم عن مسائل قد يكون فيها خطأ، وأنتم تقرون أن الكلام الذي بينته في معنى لا إله إلا الله هو الحق الذي لا ريب فيه. ترى الآن بيقول الشيخ كلام يعني مستغرب عند بعضكم، لكن مثل ما قلنا أحيانا الإنسان يضطر إلى بعض الكلام، يضطر إلى التزكية، ولا يضطر إلى أن يأمر الناس بمحبته أو يأمر الناس بنصرته، يضطر لمثل هذا. قال: أنتم تقرون أن الكلام اللي أنا بينته في معنى كلمة التوحيد هو الحق الذي لا ريب فيه. سبحان الله، إذا كنتم تقرون بهذا فرجل بين الله به، اللي بين من؟ الله، لكن هذا سبب خير، بين به دين الإسلام، وأنتم ومشايخكم ومشايخهم لم يفهموه، حتى مشايخه لم يفهموا ولم يميزوا بين دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين عمرو بن لحي الذي وضعه للعرب. وأكثر الناس اليوم هكذا ما يميزون بين دين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين دين عمرو بن لحي، والمعمول بالآن في أكثر أقطار الإسلام هو دين عمرو بن لحي، اللي يذهبون للقبور واللي ما يكفرونهم واللي يعتذرون لهم، بل دين عمرو عندهم دين صحيح يسمونه رقة القلب. الآن عند بعض الناس إن الصوفية أولياء وإنهم أهل خشوع وأهل والاعتقاد في الأولياء، ومن لم يفعل فهو متوقف لا يدري ما هذا. ترى هذا كلام خطير، اترك اللي يروحون للقبور، اللي ما يروح، الآن الشيخ ما يتكلم عن اللي يروح القبور ويعبدها. طيب قال: ومن لم يفعل؟ اللي ما يروح القبور، يعني في مصر، في العراق، في الشام، في أي مكان، حتى هنا في السعودية، وش موقفه من اللي يروحون؟ قال: واللي ما يفعل متوقف ساكت لا يدري ما هذا اللي قدامه. ليه؟ لأن دين محمد صلى الله عليه وسلم الصحيح ودين عمرو بن لحي اشتبه عنده، فعندهم ذولا دول إسلامية وأفراد مسلمين وأسماهم عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويحجون، وهذا كله منطبق على كفار قريش، كل هذا منطبق، حتى لا إله إلا الله يقولون، قل لبيك لا شريك لك، وبعدين يدخلون مع غيره. فالتوقف سببه الإعراض، والإعراض جريمة توجب الانتقام كما في القرآن. ولا لو كان الناس فيها خير، وانظروا الآن كبار السن اللي تربوا على الخير، من يوم تقولوا وش حكم دول ما حتى يتوقف يفكر، يقولوا المشركين، يقول كبار صغار يقول مشركين. الآن جاء ناس توقفوا لأجل الإعراض. قال: الذي لا يفعل متوقف لا يدري ما هذا ولا يفرق بينه وبين دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فالرجل الذي هداكم الله، شوف ينسب كل شيء لله عز وجل، بين الله لكم به، هداكم الله به، هداكم الله به لهذا إن كنتم صادقين، لو يكون أحب إليكم من أموالكم وأولادكم لم يكن كثيرا. يقول الشيخ عن نفسه لأنه اضطر لمثل هذا، لأنهم أخذوا يتكلمون في عرضه ولا هو بيقابلونه من وراه. قال: أنتم لا مقرينكم ما كنتم، لا أنتم ولا مشايخكم ولا مشايخ يعرفون دين التوحيد، فلما من الله عليكم برجل فتح الله عليه وبين لكم، والله لهداكم به، لو يكون أحب إليكم من أموالكم وأولادكم والله ما كان هذا كثير، لأجل الله ليس لأجله. قال: فكيف يقال أفتى في مسألة الوقف مع أن الحق في الوقف وفي رشوة القاضي معه، وهي موجودة في المذكرة هذه، أفتى في مسألة كذا، أفتى في مسألة كذا، يروحون ينغزون العامة عليه بمثل هالمسائل اللي الحق معه فيها، لكن يريدون التشويش. سبحان الله، شوف كيف الإنسان إذا خذل يرجع أردى من مثل ما قال عز وجل: ولو شئنا لرفعناه بها، يعني العالم، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. ترى العالم إذا خذل يصير أردى من الكلب، يصير تصرفاته وتشويشه على العامة وعدم مواجهته لأهل الحق هكذا، أفتى في كذا أفتى في كذا، وكلها ولله الحمد على الحق، يقول كل المسائل على الحق، تعالوا اسألوني، إلا أنها مخالفة لعادة الزمان ودين الآباء. بس هذه مشكلتها أن الناس ما تعودوا عليه. وأنا إلى الآن أطلب الدليل من كل من خالفني، فإذا قيل له استدل اكتب اذكر سجل عطنا شيء من اللي عندك. حاد عن ذلك وتبين عجزه، بس مهمته مثل النساء يروح للخلف عند العامة يقول والله فلان عليه بعض الملاحظات، تكلم في فلان، تكلم في كذا، بس يشوش. ولا الآن ميدان النساء مثل الانترنت يشوشون على العامة بكذا، عنده مسائل خالف فيها العلماء، في مسائل ما قالبها العلماء الكبار، في مدري وش من هالكلام. هذا اللي قاله الشيخ محمد، قال حاد وتبين عجزه، ولكنهم يجتهدون الليل والنهار في صد الجهال عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغون الطريقة عوج. اجتهاد ماذا؟ إنما هو في صد الجهال عن سبيل الله ويبغونها عوجا. أفتى كذا، أفتى كذا، خالف المشايخ، جاب أشياء غريبة، مثل كذا. اللهم إلا إن كنتم تعتقدون أن كلامي باطل وبدعة مثل ما قال غيركم من أعداء الإسلام، أنتم قبل كنتم تقولون هذا هو الحق، وأن الاعتقاد في الزاهد وشمسان والمطيوية، المطيوية هذه فرقة صوفية عندهم، يعني عندهم أشياء خاصة بهم، والاعتماد عليهم هو الدين الصحيح، وكل ما خالف بدعة وضلالة فتلك مسألة أخرى. إذا أنتم رجعتوا إلى أصل المسألة وتعتقدون أن التوحيد باطل وأن الصوفية والشرك هو الحق، خلاص معناه أنكم ارتديتوا أنتم على أعقاب. لكن هو الآن يعاملهم على أنهم اغتروا بالدنيا بس، وأنه معه في أصل الموضوع. إذا ثبت هذا فتكفير هؤلاء المرتدين، ما يقوم الدين إلا هكذا. لو تكلم في التوحيد 1000 سنة وما تكفر المشركين وخاصة رؤوسهم بأعيانهم، ما الناس ما يأخذون الكلام بجد. تكلم في التوحيد 1000 سنة، لكن إذا قلت فلان تراه مشرك كافر، فلان طاغوت كافر في الشرك الأكبر، ينتبهون أن المسألة جد. ولذلك إبراهيم عليه السلام أيام قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، وش قالوا؟ أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ الآن انتبهوا، ولا لو يقوم معهم طول السنين وحدوا الله واعبدوه وما يتكلم في تكفير المشرك ما حد انتبه. هذا اللي ميز الله به الشيخ وقامت الدعوة به. قال إذا ثبت هذا فتكفير هؤلاء المرتدين، تراهم في وقته يسمون كبار العلماء، كبار علماء الصوفية وغيرهم، انظروه بدل الألف هذه هاء، تكفير هؤلاء المرتدين انظروه في كتاب الله من أوله إلى آخره. يا سلام، ما ردهم على شيء، مع أن بعد قليل سيتنزل معهم إلى كشاف القناع، بس أول شيء المرجع الأساسي كتاب الله، هو يتنزل معهم لأنهم يقولون بيأتي كلامه. أول شيء تكفير هؤلاء المرتدين بأعيانهم أين تجدونه؟ في كتاب الله، وبعدين مو في موضع واحد، من أول القرآن إلى آخره، من قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى قوله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، كل هذا تكفير لهم. قل يا أيها الكافرون. قال والمرجع في ذلك إلى ما قال المفسرون والأئمة، بينه وبينكم كلام الصحابة كيف فهموا الآيات، فإن جادل منافق، هذا اللي قال عمر، وش اللي يهدم الإسلام؟ منافق يجادل بآيات القرآن، هذا مثال لما قال عمر، جادل منافق بكون الآية نزلت في الكفار، يقول طيب الآية هذه صحيح وفيها تكفير، لكن هذه في الكفار الأصليين، مثل ما يقولون اليوم زعماء المرجع، يقول هذا كل القرآن في الكفار الأصليين، أما اللي قال لا إله إلا الله ولو كان كافر هذا ما تنطبق عليه الآيات. فقولوا له هل قال أحد من أهل العلم أولهم من أهل العلم أولهم وآخرهم إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟ خلاص سلمنا أن هذه في الكفار. طيب واللي يسوي مثلهم وش حكمه؟ اللي يسوي نفس الأعمال، هل يظن بالله عز وجل أن يجعل هذول لهم حكم وهذول يسوون مثلهم تماما ولهم حكم آخر لأجل أن قال الكلمة بدون معنى؟ من قال هذا قبلك؟ يقول الشيخ من قال هذا الكلام قبلك؟ وأيضا فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة، فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تذكر، وهذا أيضا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في من فعل مثل هذه الأفاعيل، مثل خوارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان الصحابة عندهم، وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوا إلا باجتهاد وتقرب إلى الله. انتبهوا الكلام، الصحابة مع أنهم مراق يمرقون من الدين، والصحابة قاتلوهم وقتلهم أحسن، أفضل قتيل من قتلوه وأفضل قاتل من قتلهم، تراهم يفعلون الأفعال هذه باجتهاد وتقرب إلى الله، بعض الناس يقول يا أخي حنا شفناهم والله يحجون يصلون يدورون الخير كونهم أخطأوا. طيب والخوارج ذنبهم بعد؟ هؤلاء اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوهم قتل عاد مع أنهم تحقرون صلاتكم عند صلاتي. وهذه سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خالف الدين ممن له عبادة واجتهاد، مثل تحريق علي رضي الله عنه من اعتقد فيه بالنار، وأجمع الصحابة على قتلهم وتحريقهم إلا ابن عباس رضي الله عنهما خالفهم في التحريق وقال يقتلون بالسيف. وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم عقدوا باب حكم المرتد للمسلم. الآن حكم المرتد اللي في كتب الفقه من المقصود به؟ اليهود والنصارى، مقصود به المسلمين إذا ارتدوا، إذا فعل المسلم كذا وكذا. ومصداق ذلك في هذه الكتب، كتبكم عندكم لو كان فيكم خير تقرؤون الكتب، إذا أنتم ما تقتنعون بالقرآن اقرأوا الكتب اللي بأيديكم اللي أنتم تفقهتم عليها. قال الشيخ الذي يقول المخالف، المخالف لقلنا له اقرأ كتاب الله، اقرأ التفسير، اقرأ الحديث، وش يقول؟ يقول عندنا كتب المذاهب. ليش؟ قال يقول المخالف جمعوا فيها الثمر، يقول الثمار كلها موجودة في كتب الفقه، هي الثمرة فيها. وأما اللي في كتب التفسير والحديث هذا يعني المواد الخام، لكن الثمرة المنتج النهائي موجود في كتب الفقه. طيب أما تقولوا موجود فيها الثمر وهم أعلم منا وهم كذا وهم كذا، هذا لما أغلق باب الجدال. طيب ارجعوا حتى الكشاف القناع اللي بين أيديكم، ارجعوا المتن الإقناع. قال الشيخ انظروا في متن الإقناع، لأن كان معظم عندهم متن الإقناع في عصور الشيخ، في باب حكم المرتد، هل صرح أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع الأمة؟ موجود هذا نص في الإقناع ويدرسونه، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويستغيث بهم وينذر لهم كفر إجماعا، هكذا يقول. طيب كيف تدرسونه طول السنين للطلبة وأنتم ما تعملون به؟ ثم قال وذكر في من اعتقد في علي بن أبي طالب دون ما يعتقد طالب في حسين وإدريس، يعني دون ما عندنا، ذكر في متن الإقناع أن من اعتقد في علي أنه لا شك في كفره، بل لا يشك في كفر من شك في كفره. النص هذا أخذوه من ابن تيمية في الصارم، قال من قال يا علي فهو كافر إجماعا، ومن شك في كفره فهو كافر، من شك في كفره فهو كافر إجماعا. طيب هذا كتبكم صار ما رضيته بالقرآن ولا رضيته بالسنة، وتقولون لا الثمر موجود في كتب الفقه والمذاهب. طيب حتى كتب الفقه موجود في الكلام هذا، حدهم الشيخ على أقصاهم. قال وأنا ألزم عليكم أنكم تحققون النظر في عبارات الإقناع وتقرؤونها قراءة تفهم وتعرفون ما ذكر في هذا وما ذكر في التشنيع علي من الأصدقاء. هذا التشنيع دائم يأتي من الأصدقاء، هو المؤلم. عرفتم شيء من مذاهب الآباء وفتنة الأهواء، إذا تحققتم ذلك وطالعتم الشروح والحواشي فإذا أني لم أفهمه وله معنى آخر أرشدوني، إن كان أنا بعد ما فهمت الكلام علموني. وش بقى في يديهم الآن؟ إن قالوا والله القرآن هذا القرآن، إن قالوا السنة هذا السنة، إن قالوا لا حنا ما نعترف إلا بكتب المذاهب هذا كتب المذاهب، إن قالوا لها معنى ثاني علموني. طيب عسى الله أن يهدينا وإياكم وإخواننا لما يحب ويرضى. ثم عاد الشيخ سبحان الله العظيم يحاول معهم لآخر نفس بس في حقه الشخصي، ولا سيأتي أن حق الله عز وجل صارم فيه، قال لا يدخل خواطركم غلظة هذا الكلام، حتى لو شديت عليكم وأنتم قضاه بن عيسى وولد عبد الوهاب، فالله سبحانه وتعالى يعلم قصدي به، يعلم أن حتى غلظتي لي قصد فيها، والله يعلمها، ولذلك بانت النيات والسلام. هذا شيء. بعدين ما أكتب الشيخ أرسل لابن عيسى نفسه خاصة رسالة، لأنه واقف في الطواغيت هذا، من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد فقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. انظر التقسيم، يا أما يستجيبوا لك في الأمر الواضح، يا أما يتبعون أهواءهم، في خيار ثالث في الأمور الواضحة؟ في خيار ثالث؟ قال فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما، إما الاستجابة للرسول ولمن دعا إلى طريق الرسول، وإما أن يتبع هواه. ولذلك قال تعالى بعدها ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذا ما استجاب للرسول فهو ظالم، مثل قوله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وذكر كلاما في تقرير ذلك إلى أن قال ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء بالرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه، وذكر الآيات اللي في النساء ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يتبعون على غير بصيرة من الله. شوف المتبوع، المتبوع أيضا اللي يطاع في كل شيء حتى لو كان يحل الحرام ويحرم الحلال ترى يكون طاغوت تجاوز حده، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، فإذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ممن أعرض عن طاعة الله ومتابعة الرسول إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. الآن كلمة الطاغوت هذا معناه أكثر اليوم الناس بعد تشويه الخوارج، صار كلمة الطواغيت ما يعرفون بها الناس إلا الحكام. لكن فيه طواغيت غير الحكام، الحكام اللي يحمي الشرك أو يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت إرادة أو تفصيل ذكر العلماء، هذا صحيح نوع من الطواغيت. لكن فيه طواغيت آخرين ترى مذكورين في القرآن، ومنهم أي واحد يتجاوز حده، حد العبد معروف إذا كان دخل في حدود الرب يريد أن يطاع طاعة مطلقة مثل زعماء الأحزاب الإسلامية، بيعة مطلقة يبايعون زعماء التبليغ والإخوان بيعة مطلقة ويقولون نفس أخذوا من الصوفية لا تعترض فتنطرد، هذا طاغوت، هذا من كبار الطواغيت. يريدون اتباع مطلق، يريدون تحاكم مطلق، قال ما جاوز به العبد حده عبادة أو اتباع أو طاعة. حتى الوالدين، الوالد إذا أرادك أن تطيع في معصية الله يقول أدري أن هذه معصية الله ولكن واجب عليك تطيعني في معصية، هذا تجاوز حد. لكن عاد ليس كل طاغوت يكفر، الطاغوت اسم ظاهر والكفر اسم باطن. فأنت تقول له طاغوت ولا يعني أنه مباشرة يكفر. في القرآن فيه طواغيت يكفرون وفيه أسماء على الظاهر، لكن اسم طاغوت من الأسماء الظاهرة وليس من الأسماء الباطنة. يعني شفت هذا طلع عن حده أقول هذا طاغوت، ثم عاد أنظر في أمره هل هو كفر ولا ما كفر على التفصيل اللي ذكرناه في الأحكام الظاهرة والباطنة. قال الشيخ وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم. قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبراء كل حزب بما لديهم فريحهم. شوف أحسن التفسير الآن، الزبر هنا لها معاني لكن الشيخ اختار معنى حسن. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وش معنى الزبر هنا؟ ها؟ كتب. قال تعالى فاسألوا وما رسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. قال الشيخ تقطعوا أمرهم لما خالف الرسول، تقطعوا أمرهم بينهم كتب. قال فكل فرقة صنفوا كتب أخذوا بها وعملوا بها دون كتب الآخرين. سبحان الله العظيم، هذا والله اللي حاصل تمام. كل حزب كل مذهب كل طائفة تقطعوا أمرهم بينهم كتبا زبراء يعني كتب، وكل ناس عندهم كتب معظمة، هذول يعظمون معالم على الطريق وهذول يعظمون حياة الصحابة، يرون أن كتاب الكنداهلي هذا هو كتاب المقدس ولا رياض الصالحين النووي إن كان فيها أحاديث لكن لهم فيها مقصد سيء، وهذول لهم كتب. كل طائفة فخالفت الرسول عليه الصلاة والسلام تقطعوا أمرهم بينهم كتب، كل حزب بما لديهم فرحون. حتى الخوارج تلقون لهم كتب معظمة عندهم يقرؤونها، والمرجع عندهم كتب معظمة، وهكذا كما هو الواقع سواء. قال تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه للسنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف، هذا كله كلام ابن القيم. وقال الشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية في كتاب الإيمان، قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفي حديث عدي بن حاتم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه أي تطيعونهم في التبديل، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، قلت بلى، قال فتلك عبادتهم. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيره. وقال أبو العالية إنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به وما نهوا عنه فقالوا لن نسبق أحبارنا بشيء، فما أمرون به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. انتهى كلام ابن تيمية. فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك، شراشر القلب يعني أوردته اللي ما سكته، اللي ما سكته القلب الأوردة اللي فيه يعني خلى الكلام هذا تأمل تأمل لين يدخل حتى في الأوردة وفي الشرايين اللي في قلبك، الشراشر اللي ماسكة القلب. تأمل هذا الكلام بشراشر قلبك، ثم وهذا اللي خالف الشيخ فيها الناس، نزله على حالك وأحوال الناس علشان تفهم مسألة الطواغيت. ابن عيسى حرن في مسألة الطواغيت هذا، عي كفره وانتقض عليه الدين كله اللي كان أقربه، لأن هذا وقف عنده. كتب للشيخ الآن رسالتين كله في المسألة، وتفكر في نفسك وحاسبها بأي شيء تدفع هذا الكلام. كلام مو بلعب، والله أنا ما ودي أكفر وفلان يكفر، كلام مو بلعب. أنت بأي شيء تدفع هذا الكلام؟ ولا تقول مثل ما قال ابن بسام هذا صاحب علماء نجد، يوم قال والله القصيم اختلفوا فرقتين، ناس تبع العارض وناس تبع الزبير والعراق، والصراحة ما بينهم فرق، لكن اللي تبع العارض عندهم جرأة على تكفير المسلمين، والآخرين عندهم مرع وخوف من الله عز وجل. هذول يكفرون الرافضة ويكفرون الصوفية ويكفرون الطواغيت، فهذول عندهم جرأة وتقحم في تكفير المسلمين، وإن هذول اللي امتنعوا من تكفير الطواغيت هذول أهل ورع والدين. وش الدين هذا؟ هذا ملخص الخلاف في القصيم ولا في غيره بين أهل العارض وغيرهم، هذا ملخص الخلاف. الناس عندهم جرأة وناس عندهم ورع، كذا يقدم الكلام للناس؟ الحمد لله على العافية. هذا مثله الآن يقول الشيخ لا تحسب المسألة أنك خلاص مغفول عنك ودك تكفر ولا ما ودك تكفر. المسألة الآن ما قلنا قتال، القتال مع الأئمة والحدود مع الأئمة، الكلام شيء بينك وبين ربك. إذا وضعت وسادك في الليل، وش اعتقادك اللي رابط قلبك عليه؟ هذول المسلمين والكفار، هذا دين محمد ولا دين عمرو بن لحي؟ بأي شيء تدفع هذا الكلام؟ بأي حجة تحتج يوم القيامة على ما أنت عليه؟ يحسب أنه متروك كذا؟ إذا كان عندك شبهة اذكرها وأنا أبينها إن شاء الله تعالى. والمسألة مثل الشمس، عليكم السلام، وش عاد أوضح من الشمس؟ في شيء أوضح من الشمس؟ يقول ترى المسألة تكفير الطواغيت، والله أنا مثل الشمس، ولكن نرجع إلى السبب الأساسي، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والله لو كانت المسألة مثل الشمس، والله عز وجل حال بينه وبين قلبه أنه ما يشوف الشمس، حال الله بينه وبين قلبه لعلمه به. قال وإن لم يتسع عقلك لهذا، يعني الآن يحاول مع كل طريق، إذا كان عقلك ما توسع لهذا باقي آخر محاولة لك يمكن تنجو إذا الله أراد بك خير، تضرع إلى الله بقلب حاضر خصوصا في الأسحار. شوف هذا السبب اللي يغفل عن بعض الناس، يقرأ الكتب يقول الله ما اقتنعت. عدم اقتناعك عدل من الله فيك، تحسب الاقتناع تأخذ أنت بيدك؟ يقول مطرف في بعض آثاره الطيبة، يقول والله لو كان الإيمان وضع الله في يدك أنك ما تستطيع تأخذ من يدك وتحطه في قلبك حتى يكون الله يأخذ من يدك وحطه في قلبك. الإيمان الآن كله واليقين في يدك، والله ما تقدر تدخله في قلبك، يكون الله هو اللي يدخله في قلبك حتى تدري أنك عبد، وأن القدر قدرة الله على العباد، أن الله يحول بين العبد وبين قلبه. فيقول هو هنا إن كان أنت خلاص قفلت معك، عيت كفر الطواغيت، وقف حمار الشيخ عند العقبة، باقي لك محاولة يمكن الله ينقذك بها من الهوة اللي أنت فيها، وهي تضرع إلى الله بقلب حاضر خصوصا في الأسحار، أن يهديك للحق ويريك الباطل باطل. وفر بدينك، لا يغرك ولد كل الناس، ترى الجنة والنار قدامك، قدامك الجنة والنار، أيام قليلة وتموت والجنة والنار قدامك، والله المستعان. ثم رجع نفس سبحان الله، قال لا تستهجن هذا الكلام، يعني أنك قاضي ومفروض ما تخاطب الكلام هذا، والشيطان معطيه يعني جوه، يقول لا تستهجن هذا الكلام، فوالله والله ما أردت به للخير، وإن قصدي استنقاذك من هوة سحيقة رحت فيها بعد ما كنت مقر بالحق. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال الشيخ تطورت المسألة، صار بن عيسى رفض، يقول أفسد عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى والده على الشيخ بأسباب، منها فتوى الشيخ في رشوة القاضي، وقال إنه يقصدنا، فتغير قلب والده وانقلب على الشيخ بعد ما كان أيده ودعا للتوحيد، وقال إن ما كنا نعرف هذا قبل الشيخ وغيره. فأرسل الشيخ لرسالة إلى الولد من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فقد وصل كتابك وما ذكرت فيه من الظن والتجسس وقبول خبر الفاسق، فكل هذا حق أريد به باطل. كاتب للشيخ يقول لك أنت تظن فينا ظن سيء، تجسس علينا وتقبل خبر الفساق، لأن الشيخ كان في العينة هم في الدرعية، وكاتب آيات في الظن والتجسس وقبول خبر الفاسق. يقول الشيخ هذا كله حق لكن أريد به باطل. ليش؟ قال العجب منك، إذا كنت من 5 سنين، شوف انقلبوا يعني ما مداهم يدخلون في الإسلام إلا رجعوا. قعد 5 سنين تجاهد جهادا كبيرا في رد دين الإسلام. وإذا جاءك مساعد ولا بالراجح ولا صالح بن سليم ولا أشباه هؤلاء الذين ننقلهم شهادة لا إله إلا الله وأن عبادة المخلوقات كفر وأن الكفر بالطاغوت فرض، قمت تجاهد وتبالغ في نقض ذلك والاستهزاء به. وين الظن والتجسس؟ قال الشيخ واللي يذكر هذا عنك مو بعشرة ولا 20 ولا 30، ولا أنت أيضا بمستخف في ذلك، أنت ما تخف. على رؤوس الأشهاد في الدرعية كل ما جاء واحد لقن الشيخ التوحيد أخذ هذا ينقض ما أبرمه الشيخ. ثم تظن في خاطرك أن هذا يخفى علي وأني صدقك إذا قلت ما قلت. يرسل الشيخ يقول أنت تقبل فينا كلام الفساق وتجسس علينا. طيب أنت يقول مو بعشرة ولا 20 ولا 30 اللي يحكون عنك أنك تنقض دين الإسلام وتهزابه، وتظن أنه بيخفى علي ولا صدقك إذا قلت ما قلت. ولو أن الذي جرى 10 أو 20 أو 30 مرة أمكن تعداد ذلك، أحسن ما ذكرت أنك تقول ربنا ظلمنا أنفسنا. أحسن مما ذكرت إضاف ميم، وأحسن مما ذكرت يعني من كلامك الفاسد هذا ولو كان حق أريد به باطل، أنك تقول ربنا ظلمنا أنفسنا وتقر بالذنب وتجاهد في إطفاء الشرك وإظهار الإسلام كما جاهدت في ضده، ويصير ما تقدم كأن لم يكن. يعني بنسى الكلام اللي قلت فيه كله، لكن أبغى منك شيء واحد، أنك تجاهد في إطفاء الشرك وفي إظهار دين الإسلام. فإن كنت تريد الرفعة في الدنيا والجاه، هذه نقطة ضعفه. الشيخ ضغط على جرحه لأن الناس من أول يتفقهون لأجل الجاه والرفعة. إذا كنت تريد الرفعة والجاه حصل لك بذلك ما لا يحصل بغيره من الأمور بأضعاف مضاعف. إذا كنت أنت ما تطلب الجاه لكنك صدقت مع الله يحصل لك من الجاه أضعاف مضاعف. والعبرة في الشيخ نفسه، وين جاه ابن عيسى؟ وين جاه؟ حتى لو كان جاه في وقته على أهل الدرعية، لكن الشيخ لما ضحى بالجاه اللي كانوا يريدون له وابتغى وجه الله أعطاه الله جاه عنده وعند ملائكته نحسب الله حسيبه، وأعطاه الله جاه الآن 300 سنة وذكره يتجدد في المشرق والمغرب، لأن الله شكور. والجاه العظيم هو الجاه عند الله كما قال عن موسى وعيسى كان عند الله وجيها. الصادق العاقل اللي يبتغي الجاه عند الله وعند ملائكته وعند أوليائه، أما جاه الناس ما هو بشيء. لكن لو صدقت ترى الله بيعطيك من الجاه أضعاف مضاعفة والشهرة ما كنت توقعه. هذا يريد الشيخ يطمئنه. وإن أردت به الله الدار الآخرة فهي التجارة الرابحة وأتتك الدنيا تبع. اللي يطلب الدار الآخرة هو ربحان والدنيا تأتيه وهي راغمة. وإن كنت الآن هذا حق الشخص انتهى، تحايله يعني تنازل له وقال أنسى اللي فاته، لكن بقى حق الله عز وجل. هذا الشيخ يكون فيه أسد مرة، لا يظنون أني أنا إذا تحايلتكم ولتساهلت معكم تراني بقى. إن كانك تظن في خاطرك أننا بنداهنك في دين الله، ولو كنت أجل عندنا مما كنت، لو كنت أغلى وأعظم مما كنت، فأنتم خالف ترى ماك بحولنا. وإن كنت تتهمني بشيء من أمور الدنيا فلك الشرها. إن كان قصدك أني بزاحمك في رياسة ولا في قضاء لك الشرها. إن كان يدعو لك في سجودي وأنت وأبوك أجل الناس إلي وأحبهم عندي، وأمرك هذا أشق علي من أمر أهل الحسا. شوف الحسا علماء وحاربوا الشيخ حرب شعواء وقوموا عليه الدنيا كلها، ومع ذلك يقول ما هموني، اللي همني أنت وأبوك، أبغى استنقاذكم لأنكم مشيتوا في التوحيد ودعوتوا له وبعدين تنقلبون على أشياء تافهة. قال خصوصا بعدما استركبت أباك وخربته، يعني خلات أبوك مطية ولعبت عليه وخربته. عسى الله أن يهدينا وإياك لدينه القيم ويطرد عنا الشيطان ويعيذنا من طريق المغضوب عليهم الضالين. هذه أيضا رسالة. ثم قال الشيخ بعد ذلك من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الله بن عيسى وعبد الوهاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد الآن تطورت المسألة لين وصل إلى خلاص يأس منهم، لكن معناه أن الشيخ جلس فترة. الآن هذا عبد الوهاب يقول 5 سنين وكل من جامع الدرعية يقول أنك تجاهد في رد دين الإسلام، والشيخ صابر عليهم صابر عليه. الآن يقول الشيخ ذكر لي أنكم زعلانين علي في هالأيام بعض الزعل، ولا يخفاكم أني زعلان زعل كبير وناقد عليكم نقود أكبر من الزعل. المسألة ما عاد بزعل يعني غضب، أو المسألة نقود، معنى النقود يعني ناقد عليكم، معنى نزار عليكم إن هذا ما يكون لكم، ولكن وابطناه وظهره. هذه عاد آخر شيء عبارة معبرة من الشيخ من القهر اللي حس منهم، هم يبغى استنقاذهم، ولكن هم مقبولين عند العامة هم ولهم جاه عند العامة وسلطوا جاههم هذا في نقض كلام الشيخ بعد ما مشوا معه ودعوا للتوحيد ثم انقلبوا عليه وسخروا كل ما فات في محاربة الشيخ، فكان تأثيرهم قوي. ولكن وابطناه وظهره معي في هذه الأيام بعض تنغص في المعيشة والكدر مما يبلغني عنكم، والله سبحانه وتعالى إذا أراد أمر فلا راد له، وإلا ما خطر على البال أنكم ترضون لأنفسكم بهذا، ترضون لأنفسكم بهالمنزلة وهالمكانة، لكن الله إذا أراد شيء ما أحد يرد أمره. ثم من العجب كفكم عن نفع المسلمين في المسائل الصحيحة، شوف خربت عليهم حتى المسائل الصحيحة ما عاد ينفعون الناس هذول، وتقولون لا يتعين علينا الفتية، ثم تبالغون في مثل هذه الأمور مثل التذكير الذي صرحت الأدلة والإجماع وكلام الإقناع بإنكاره. التذكيرهم بدعة، يجون على المنابر ومثل اللي تسمعون في الدول الثانية يجون على المنابر ويقولون الصلاة على محمد والتسبيح والتذكير، مثل الآن في بعض الدول قبل الأذان وبعد الأذان واحد يمسك الميكروفون، وكان في الحرمين لكن الله أبطلها ويذكر، وهم مجتهدين في هذا ويوّل اللي يتكلم فيه، والمسائل الصحيحة ما يتكلمون فيها ويقولون ما يتعين عن الفتية. قال ولا ودي بعد أنكم بعد ما أنزلكم الله المنزلة وأنعم عليكم بما تعلمون وما لا تعلمون، شوف هذا هو سبب أن الشيخ يقول وابطناه وظهره، وجعلكم من أكبر أسباب قبول الناس لدين ربكم وسنة نبيكم وجهادكم في ذلك وصبركم على مخالفة دين الآباء أنكم ترتدون على عقابكم بعد ما انفتح لكم الطريق وجاهدتم وصار لكم قبول، ترجع. ليش ترجع؟ وسبب هذا أن ذكر لي عنكم أنكم ظنيتم أني أعنيكم ببعض الكلام الذي أجبت به من اعتقد حل الرشوة، وسيأتي المسألة هذه، وأنه مزعلكم لأنهم يأخذون فلوس من الخصمين. يا سبحان الله كيف أعنيكم به وأنا كاتب لكم تسجلون عليه؟ يام كتبت الفتوى في مسألة الرشوة مرسلة لابن عيسى يقول سجل عليها مثل ما سجل في مسألة التوحيد، وتكونون معي أنصار لدين الله سبحانه وتعالى، وقيل لي إنكم ناقدين علي بعض الغلظة فيه على ملفاه، يعني على من يجيني، والأمر أغلظ مما ذكرنا، يعني يقول ترى الغلظة اللي فيه هذه تراني مخففها لأبعد درجة لسبب سيذكر، ولا ترى المسألة سيف. والله يقول الشيخ ولولا أن الناس إلى الآن ما عرفوا دين الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم يستنكرون الأمر الذي لم يألفوه لكان لنا شأن آخر، والحمد لله أقر الله عينه لين جاء الشأن الآخر. والله يقول الشيخ والله الذي لا إله إلا هو لو يعرف الناس الأمر على وجهه لأفتيت بحل دم سليمان بن سحيم قاضي الرياض وأمثاله، يعني أكبر عالم الآن قاضي الرياض يقول والله لو كان الناس عارفين دين محمد صلى الله عليه وسلم إني لأفتي بحل دمه وقتله ووجوب قتلهم كما أجمع على ذلك أهل العلم كلهم، يعني يقول حتى ما عندي فيه شك إن هذا إجماع إن هذا القاضي يقتل، لا أجد في نفسي حرجا من ذلك، ولكن إن أراد الله أن يتم هذا الأمر تبين أشياء لم تخطر لكم على بال، وهذا اللي حصل بحمد الله، أتم الله الأمر وجاءت أشياء ما كان يتوقعه، يحسبون الشيخ بيجلس يفرفر يضحكون عليه ويسبونه، لكن جاب الله له سيف وجاب الله له محمد بن سعود الله يرحمه، وجاءت أشياء ما خطرت على البال، وما مات الشيخ إلين أهل حضرموت على المحيط الهندي أدوا له الزكاة، وأهل حلب على حدود تركيا أدوا له الزكاة في الدرعية، أشياء ما تخطر على البال. هو هذا اللي كان مستضعفين يقولون صبي وجاهل ويطقطقون عليه ويضحكون عليه، يقول الشيخ اصبر والله أني بس أنا عشاس الناس، ولا والله إن المسألة مو بغلظة في الكلام، مسألة دم وسيف. الحين بعض جماعتك وبعض يلعمك يحسبونك أنت تمزح، والله لولا أنهم ما يفهمون الأمر على وجهه أنهم هذول لو في سيف مع الأمة هم أولى بالسيف، يتكي كذا على ريكته ويمدح كبار الطواغيت في الأرض اللي كل يوم يمدحون الشرك، كل يوم يسبون التوحيد، وكل يوم يمدحون العلمانية، ويمدحهم كذا بكل سهولة ويقول والله فلان عنده غلظة وعنده هجر، لكن احنا ملتزمين بالشرع ومع الأئمة، ولا نمد أيدينا لا بحد ولا بسيف ولا بقتال إلا مع الأئمة، لكن يمكن الله عز وجل يجيب كما قال تعالى قل هل تربصون بنا، هم الآن مش تحرون منا إحدى الحسنين، أما النصر أو الشهادة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بأمر من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قال الشيخ وإن كانت من المسائل التي إذا طلبتم الدليل بينا أنها من إجماع أهل العلم، وبالحاضر لا يخفاكم أن معي غيظ ومضايقة من زعلكم، وأنتم تعلمون أن رضا الله ألزم والدين لا محاباة فيه، الدين ما في محاباة، وأنتم من قديم لا تشكون فيه، واليوم الآن غايتكم قريبة. وش معنى غاية قريبة؟ يعني بعض الناس مداه قريب، تحسب مداه بعيد، وهو يزعل كلمة مرة كلمة ولد، وقال فلان ولده قال ترى الشيخ يقصدك، كنت أظن أن مداك بعيد ولا غايتك قريب مرة. أصبح الشيخ يقول الله أنا أتوقف الكلام لأن أصبحت نفسياتكم، ما كنت أتوقع هكذا. واليوم غايتكم قريبة ودخلتكم الريبة بعد من الشيخ، وأخاف أنه يطول الكلام ويجي في شيء يزعلكم، إذا طال الكلام يمكن يجي كلمة بعد وتزعلون منها، وأنا في بعض الحدة. يا زينة من حدة موجهة الشيخ في دربها. ترى الإنسان إذا كان فيه صفة مثلا حدة، أحسن شيء أنك هي ما تقدر تعدلها كلها وتلغيها، لكن أحسن شيء أنك توجهها في دربها الصحيح. مثل السيل الآن، يعني تقدر ترد السيل؟ ما تقدر ترد. الطبع ما أحيانا ما ترد، لكن أفضل شيء في السيل وشو؟ أنك تهيئ مجراه لا يروح يهدم المزارع يهدم البيوت. فاللي فيه حدة يجعلها على أعداء الله، كل ما ثارت نفسه يجعلها في أعداء الشريعة، واللي فيه ضعف يجعلها على أخوانه المسلمين الموحدين. اخفض جناحك للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، أعز على الكافرين. وهكذا كل صفة فيك وجهها باستوجيه. الشيخ فيه حدة، جعل حدته كلها على المشركين. قال وأنا أشير عليكم ولزم. إن عبد الوهاب يعني الشاب الكبير ما هبي عني، وبعدين الشاب الكبير دبرته عند ولده. ترى يا أخوان أحيانا الإنسان يفتن من حيث لا يشعر. والله أنا أعرف ناس فتنتهم من عياله، عارفين الحق لكن تركوه لأجل أولادهم. أحيانا فتنتك من ولدك، فتنتك من زوجك، من شيخك، من زميلك، من صديقك، من طالبك، من الفتنة ما تدري من تجيك. هذا المسكين هذا الله لا يبلانا خذلانا بسبب ولده. ولذلك الشيخ ما قال يجي عبد الله بن عيسى، يجي عبد الوهاب. لا فهم عبد الوهاب بيفهم اللي وراه. قال يزورنا يوم ولا يومين ولا ثلاثة، وإن كان أكثر يصير قطع للفتنة، لأن الناس قالوا اختلفوا توهم بادين بالتوحيد وصار بينهم خلافات، وشوفوا كيف سبحان الله، شوفوا كيف الفتنة الآن. ويخاطبني وخاطبه من الرأس، وهذا أيضا تربية ثانية. ترى الرسائل هذه ما فيها خير إلا أحيانا ضرورة، هذولا مو بجيين. اليوم بعض الناس يكتفي برسالة جوال، رسالة الجوال أحيانا تفسد أكثر ما تصلح. والله إذا صار وجه الوجه وعرف اللي في خاطرك وعرف اللي في عيونك وفي وجهك، أن تنحل مشاكل كثيرة أحسن من راسلني وراسلك. كم هذه أصلا رسالة جبن، لأن يعني بعض الناس كل اللي في خاطر يحطه في رسالة جوال ويرسلها ويسكر الجوال، هذا جبان. هذا عندك شيء قابلني. فقال الشيخ يجيني عبد الوهاب يومين ثلاثة ويجلس عندي في العينة وتنتهي المشاكل كلها إن كان فيه خير. قال وإن كان كبر عليه الأمر وقال أنا قاضي كيف أروح له، ولد قاضي وحنا مشهورين أكثر منه، يوصي لي وعني له، يقول ترى أنا ما أقدر أجيك، أنا والله أجي. شوف الشيخ كيف هذا بهذا وأمثاله رفعه الله، كما قال الإمام أحمد عبد المبارك بالتواضع والصبر والجهاد رفعه الله. بعض الناس الآن عنده توحيد بس ما عنده مثل جلد الشيخ، يوصي لي وعني له أنا أروح له. قال الشيخ فإن الأمر اللي يزيل زعلكم ويؤلف الكلمة ويهديكم الله بسببه والله نحرص عليه، ولو أشق علينا من هذا. اللهم إلا أن تكونوا شايفين شيء من أمر الله، والواجب عليكم اتباعه، والواجب علينا طاعتكم والانقياد لكم. وأنا وإن أبينا كان الله معكم وخلقه، ولا يخفاكم أنه وصلني أمس رسالة في صفة مذاكرتكم في التذكير، ويطلبون مني جواب عن أدلتكم، وأنتم ضحكتم على ابن فيروز وتسافهتموه وتساخفتم عقله في جوابه، وانحرفتم تعدلون معداله، يعني أول شيء تضحكون ورحتم مثله، لكن ما أنا بكاتب لهم جواب لأن الأمر معروف أنه منكم، وأخاف أن يكتب لهم جواب وينشرونه ويزعلكم، وأنا أشوف غايتكم قريبة وتحملون الأمر على غير محمله. ما قصد الشيخ يكتم الحق، لكن هذولاك بعد أحيانا ترى أكثر الناس كذا، مثل الحين يسألون مشايخ ما قصد الحق، قصد أن السؤال يقصد بواحد ثاني. ولذلك الشيخ دائما المفتي يصير عاقل. الأسئلة الملغمة هذه انتبه، أصلا الأسئلة هذه اللي بعد المحاضرات وبعد الدروس ما كان يفعلون السلف، يلقي الكلام وبعدين اللي عنده إشكال يجي يسأل الشيخ وجه الوجه. أما تروح تكتب لي رسالة وظاهرها الرحمة وباطنها العذاب وأنت قاصد لك واحد ثاني، هذول هذا قصد. هالدرعية أرسلوا قالوا يا شيخ وش رأيك في التذكير، الشيخ فهم منهم يقصدون ابن عيسى ولده، ولو أن الشيخ جاوب هذا لك عاد راحوا مرة، هو كان يرجيهم. قال أنا ما بكاتب لهم لأن غايتكم قريبة. آخر رسالة للشيخ، معنا ودنا نقف لكن عشان نكمل موضوع ابن عيسى هذا. من محمد بن عبد الوهاب إلى عبد الوهاب بن عبد الله بن عيسى، أنت فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت فضلتم بالسؤال، فنحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو ونحن بخير وعافية، جعلكم الله كذلك وأحسن من ذلك، وأبلغ الوالد السلام، سلمه الله من خزي الدنيا وعذاب الآخر وغير ذلك. في نفسي عليه بعض الشيء من جهة المكاتيب لما حبسها عنا، جاءت المكاتيب فهجسنا فيه الظن الجميل، يعني أول شيء قدمنا الظن الزين، ثم بعد ذلك سمعنا بعض الناس يذكر إنه معطيها بعض السفهاء يقرونها على الناس. شوفوا وين وصل عاد، أعوذ بالله. المكاتيب هذه مكاتيب أعداء الدعوة من الحسا وغيره، مفروض يرسلها الشيخ يقول شيخ هذا كلامهم فيك إن كانك بترد عليهم ولا شيء، حبسها ما رسلها للشيخ لأنهم يعني يراسلونه أهل الحسا. قال الشيخ كيف حبسها، يمكن ما بينكد علينا ولا كذا، نظن في الظن الزين. لكن جوها للدعية وقال ترى ما حبسها عنك، وأعطاها بعض السفهاء وبعض طلاب العلم وقال قروها على الناس في المساجد، رد على ابن عبد الوهاب. زين، قال وأنا أعتقد فيه المحبة، هذا واحد، وأعتقد أيضا له غاية وله عقل، والأمر الثالث هو صاحب إحسان علينا وعلى أهلنا من قبل، ولا ودي يعقبه بالأذى ويكدر هذه المحبة بلا منفعة في العاجل والآجل، وأنا إلى الآن ما تحققت ذلك، وهوجس فيه بالهاجوس الجيد، يعني يظن فيه الظن الزين. وذكر أيضا عنه، ذكر عنها أيضا بعض الناس بعض الكلام اللي يشوش الخاطر، فإن كان يرى أن هذا ديانة ويعتقده من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني راح يتكلم في ابن عبد الوهاب، فأنا ولله الحمد لم آت الذي أتيت بجهالة. يزين اليقين والحزم في الأجواء هذه، لأن يعني كذا ارتخيت الآن، قالوا يمكنك شاك، أنت تبي تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتتكلم فيه، أنا ترى بحمد الله اللي أتيت ما أتيت عن جهل ولا جرى على حدود الله، أتيت عن يقين، وأشهد الله وملائكته أن لو أتاني منه أو من دونه في هذا الأمر كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، وأترك قول كل إمام اقتديت به، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يفارق الحق أبدا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفارق الحق. وإن كانت مكاتيب أولياء الشيطان وزخرفت كلامهم الذي أوحى إليهم ليجادلوا في دين الله، لما رأى أن الله يريد أن يظهر دينه قام الشيطان يرسل أولياء يكتبون الكتابات هذه، غرته وأصغت إليها فيدتكم، فاذكروا لي حجة مما فيها أو كلها أو في غيرها من الكتب مما تقدرون عليه أنتم ومن وافقكم، شوف اليقين، فإن لم أجاوب عنها بجواب فاصل بين يعلم كل من هداه الله أنه الحق وأن تلك هي الباطل فأنكروا علي. يا سلام، الواحد من الموحدين يغلب 1000 من علماء المشركين إذا كان الله هاديه ومعه يقين، يقول يلا جيبوا كتبكم كلها وبيني وبينكم من هداه الله عز وجل، إذا ما بيّنت إنها الباطل وإن المعي هو الحق الواضح. شوف عزة المؤمن إذا كان معي حق، الحق يرفع الرأس، الحق أبلج والباطل لجلج، يلا جيبوا كتبك، ما واحد أرسل الكتاب إلا قال، يقول الشيخ واحد من الحسا كان بيرسلوا للشيخ، يقول واحد عامي عنده معاقل، قال هذا أحب شيء للشيخ ترسلوا لك خرابيطكم هذه، أحب شيء للشيخ أحسن لكم مستتروا بس، عليكم بالتشويش والتهويش ومع العامة ومع الحريم ومع، لكن ترسلوا له كلام هذه بضاعته ذا مع الحق. قال وعندي من الحجج الكثيرة الواضحة ما لا تقدرون أنتم ولا هم أن تجيبوا عن حجة واحدة منها. يزين اليقين والاعتزاز في هالأجواء هذه. قال وكيف لكم بملاقات جند الله ورسوله، أنا ما أتكلم لأني ابن عبد الوهاب لأني معي التوحيد، فأنا جندي من جنود الله، كيف تلاقي جنود الله ورسوله؟ ما تقدر، هذا ترى يكسرهم مرة، يكسر ظهورهم. وإن كنتم تزعمون أن أهل العلم على خلاف ما أنا عليه، هذه كتبه موجودة، ومن أشهرهم وأغلظهم كلام الإمام أحمد، كلهم على هذا الأمر، لم يشذ منهم رجل واحد ولله الحمد، ولم يأتي عنهم كلمة واحدة أنهم أرخصوا لمن لم يعرف الكتاب والسنة في أمركم هذا فضلا عن أن يوجبوه. وإن زعمتم أن المتأخرين معكم، فهؤلاء سادات المتأخرين وقادتهم، ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، عندنا له مصنف مستقل في هذا، في أمرهم هذا وفي التذكير، ابن رجب الكتاب في التذكير، ومن الشافعية الذهبي وابن كثير وغيرهم. الذهبي خاف إن أمر على الشيخ، ولا لون الشيخ يعلمه ويعلم بلاويه اللي يصير إعلام النبلاء، الشيخ تجرى على من هو أجل منه. وكلامهم في إنكار هذا أكثر من أن يحصر، وبعض كلام الإمام أحمد ذكره ابن قيم في الطرق الحكمية فراجعه. ومن أدلة شيخ الإسلام اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده بهذا الذي تسمونه الفقه. ليس كل الفقه، لكن كثير من الفقه هو داخل في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، لأن الحنفي لو قيل له قال الله وقال رسوله في مسألة واضحة يقول لك قال أبو حنيفة، تقول له طيب قال الله وقال رسوله خلاف ما يقول أبو حنيفة، يقول لو كان حق ما خفي على إمامنا، ونحن لا نأخذ من القرآن والسنة إلا ما قال إمامنا، إذا كان هذا ما صار رب، وش الرب أجل؟ وكذلك متأخر الشافعية ومتأخر المالكية والحنابلة وغيرهم، أصبح عندهم كثير من الفقه اتخذوا أئمتهم أرباب من دون الله. لو يشوف الحق مثل الشمس وعليه إجماع الصحابة ومذهبهم يخالفه، اتبع المذهب وترك الإجماع، واعتبروا هذا في مسألة تكفير مثلا تارك الصلاة. إجماع الصحابة ويروح يقولك لا، بعض متأخر المالكية قالوا ما يكفر ونحن مع أئمتنا. يقول الشيخ إذا كان هذا مو باتخاذ أرباب وش وجه؟ وهذا الذي سماه الله شرك واتخاذ أرباب، لا أعلم بين المفسرين خلاف ذلك. والحاصل أن من رزقه الله العلم يعرف أن هالمكاتيب اللي جاتكم وفرحتم بها وقرأتموها على العامة من عند هؤلاء الذين تظنون أنهم علماء هي كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا، ترى فيه ساقط هي، أن هذه المكاتيب هي كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إلى قوله: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. ذكر الله في الآيتين هذه منتج القول شيطان، القول نفسه زخرف، مستمع القول الذي لا يؤمن بالآخرة تصغى إليه أفئدته. فسبحان الله في آية واحدة ذكر القائل والقول والمقول له وكيف تأثير كل شيء فيه. شياطين أول شيء لكل نبي لابد أن يجعل الله له عدو، وكل وريث نبي لابد له عدا، ولا ما صار وريث نبي. ولكل نبي وكذلك جعلنا لكل نبي عدو، عدوا شياطين الإنس والجن، بعضهم علماء دعاء كبار صغار لكنهم شياطين. بعدين يوحي بعضهم إلى بعض ماذا؟ زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. ولتصغى إليه، الله عز وجل يريد أن يخرج هذولا الساكتين الذي أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخر، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. لكن هذه الآيات ونحوها يقول الشيخ عندكم من العلوم المهجورة، بس كشاف القناع عما قال الله وقال رسول وتنزيل على واقعكم، هذه علوم مهجورة، وهذا اللي سبب الآفة. بل أعجب من هذا أنكم لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله، ولا تنكرون هذه الأوثان التي تعبد في الخرج وغيره التي هي الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم، وأنا لا أقول هذا وحدي، هذا إجماع. وبهذا يغلق الملف على قضية ابن عيسى من أولها إلى آخرها، لكنها نموذج مما عاناه الشيخ، عشرات الرسائل في المسألة، آخر شيء يأس منهم وعرف أنهم شياطين وانتهى أمرهم ولله الحمد. بعدما كانوا كانوا كانوا، وأمس الأسبوع الماضي قرأنا رسالة ابن عيسى محزنة، لأنه يضع نقاط على الحروف يقول هذا التوحيد وهذا الشرك وأنا ما كنت أعرف. بعدين أعوذ بالله بين عشية وضحاها يروح يأخذ مكاتيب علماء الحسا ويقرأها في الدعية على الناس. والإنسان لا يأمن الفتنة، لا يأمن الفتنة، والله لو كنت داعي للتوحيد وعالم لا تأمن الفتنة في أي لحظة أن تخطف. نسأل الله عز وجل لا يكن لأنفسنا طرفة عين.